الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي باب استحباب زيارة القبور مما ورد مما يتصل بهذا المعنى عن السلف رضي الله تعالى عنهم فمن بعدهم، ما جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه كتب إلى عدي بن أرطاه، وعدي بن أرطاه هذا من التابعين، ولربما خطب وبكى الناس، وقد ولاه عمر بن عبد العزيز رحمه الله على البصرة، ولكنه بعد ذلك، بعد وفاة عمر رضي الله تعالى عنه، دعا إلى نفسه وأظهر أنه القحطاني الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إنه يسير بالناس سيرة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فالشر قديم، والتحول والتقلب والفتنة ليست جديدة. هذا رجل روى عن بعض الصحابة من ولاة عمر بن عبد العزيز، فكتب له عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: إنك غررتني بعمامتك السوداء ومجالستك القراء، جالسة القراء يعني طلاب العلم، وقد أظهرنا الله على كثير مما تكتمون، أما تمشون بين القبور، وهذا هو الشاهد هنا، أما تمشون بين القبور، باعتبار أن من تصدر منه مثل هذه الأكاذيب وهذا الدجل ويقول إنه هو القحطاني أو نحو ذلك، يعني هذا ما يعلم أنه سيموت وأن الله سيحاسبه وأن الحياة قصيرة وأنها لا تستحق هذا كله. نعم، فمرجعه إلى الله عز وجل وسيحاسبه. أما تمشون بين القبور، وهكذا يقال لكل أحد قد حصلت له غفلة أو انحراف أو نحو ذلك، أما تمشي بين القبور ما ترى؟ وأيضا يقول محمد بن صالح التمار: كان صفوان بن سليم يأتي البقيع فيمر بي، فاتبعته ذات يوم وقلت لأنظرن ما يصنع، ففتح رأسه وجلس إلى قبر منها، يعني كأنه رفع عمامته أو نحو ذلك، وجلس إلى قبر منها، فلم يزل يبكي حتى رحمته، وظننت أنه قبر بعض أهله، ومر بي مرة أخرى فاتبعته، فقعد إلى جنب قبر غيره ففعل مثل ذلك، فذكرت ذلك لمحمد بن المنكدر وقلت له: إنما ظننت أنه قبر بعض أهله. فقال محمد: كلهم أهله وإخوته، إنما هو رجل يحرك قلبه بذكر الأموات، كلما عرضت له قسوة، يعني ذهب، قال: ثم جعل محمد يمر بي فيأتي البقيع، فسلمت عليه ذات يوم فقال: أما نفعك موعظة صفوان؟ يعني الآن لما حكيت هذه القضية، هذا الخبر، هذه الواقعة لمحمد بن المنكدر وهو من علماء التابعين، فقال لي محمد بن صالح التمار: أما نفعتك موعظة صفوان ابن سليم؟ يعني اللي حكيت لي ما نفعك؟ ما تأثرت؟ ما غير شيئا في حياتك وحرك قلبك؟ نعم، يقول: فظننت أنه انتفع مما ألقيت إليه منها. فالإنسان على كل حال يزور المقابر ليتعظ ويعتبر، يمكن أن يذهب من غير جنازة، يذهب إلى المقبرة ويجلس ويتأمل وينظر أنه سيكون في أحد الأيام قطعا من أهل القبور. وهذا الأوزاعي رحمه الله يقول: جئت إلى بيروت أرابط فيها، فلقيت سوداء، يعني جارية سوداء، عند المقابر، فقلت لها: يا سوداء، أين العمارة؟ يعني وين البلد؟ وين العمران؟ قالت: أنت في العمارة وإنما أردت الخراب، وأنت في العمارة وإن أردت الخراب فبين يديك، يعني إن أردت الخراب اللي هو العمران فتوجه من هنا وتصل إلى البلد، هذاك الخراب، يعني أن معاله إلى الخراب، وهذه هي العمارة الحقيقية. من عمر قبره بطاعة الله عز وجل والعمل الصالح ونحو ذلك، هذا محل العمران. نعم. أما الدنيا كل الذي فوق التراب تراب، وكل نعيم لا محالة زائل إلا نعيم الجنة. وكان الحسن بن صالح إذا نظر إلى المقبرة صاح يبكي. وأما الإمام أحمد بن حنبل فكان إذا دخل مقبرة يخلع نعليه ويمسكهما بيديه، وهذا له تعلق بأداب دخول المقبرة ولكن غير قضية الاعتبار والاتعاظ، وإنما ذكرت ذلك للتنبيه على معنى يغفل عنه كثيرون، حتى طلاب كثير من طلاب العلم، وهو المشي بين القبور بالنعال. والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن هذا، وقال للرجل الذي رآه يمشي بين القبور بالنعال، قال يا صاحب السبتيتين، نعم، يعني نعلين كان يلبسهما. فلا يجوز للإنسان أن يمشي بين القبور بالنعال، إذا كان هناك طرق في المقبرة يمكن يمشي على الطرق، إذا في مساحات قبل القبور ممكن يقف عليها بالنعال مساحات، لكن إذا وصل إلى حد القبور وأراد أن يمشي بين القبور إما ليدفن أو ليسلم أو لأي سبب من الأسباب، فإنه ليس له أن يمشي بنعاله، يخلع نعليه ويمشي. وللأسف حتى لا تكاد تجد من ينكر هذا. والمشكلة أن الناس في حالين يصعب الإنكار عليهم، في حال الأفراح وفي حال الأتراح. في غمرة الفرح قد تنكر وتسبب مشكلة في هذا الفرح، فالزواج هذا يأتي واحد أنتم يا جماعة هذا ما يجوز وهذا حرام وهذا الأغاني اللي أنتم حاطينها وكذا، وتصير مشكلة في الزواج. جيد. وكذلك في حال الحزن والمصيبة ونحو ذلك تأتي لهم وتقول لهم هذا ما يجوز وهذا اللي تفعلونه كذا وهذا، فهم مشغولون بمصيبتهم فلا يحتملون من يأتي ويغير عليهم وينكر، فهذه أصعب الأحوال في الإنكار. على كل حال ينكر على الناس ويعلمون بالتي هي أحسن. وهذا محمد الأشهلي يقول مررت بمقابر فسمعت همهمة، فإذا يحيى ابن أيوب في حفرة من تلك الحفر، وإذا هو يدعو ويبكي ويقول يا قرة عين المنقطعين، يعني يدعو الله، ويا قرة عين العاصين أنت سترت عليهم، ولما لا تكون قرة عين المطيعين وأنت سننت عليهم بالطاعة. قال ويعاود البكاء. يقول هذا السامع اللي هو محمد الأشهلي يقول فغلبني البكاء فتفطن بي، سمع بكاءه فقال تعال لعل الله إنما بعث بك لخير، يعني لعلك تستفيد وتتعظ. وهذا أحمد ابن أبي الحواري يقول بين أنا في قبة بالمقابر بلا باب إلا كساء أسبلته، قبة في القبر ربما كانوا يعني لأي سبب من الأسباب يستريحون تحتها أو تحتها ماء أو شيء، وليس لأحد أن يبني قبة في القبر في المقابر، لا على قبر ولا غير ذلك سدا للذريعة. فالشاهد يقول وضع ستارا ليس عليها باب، يقول فإذا أنا بامرأة تدق علي الحائط فقلت من هذا؟ قالت ضالة فدلني على الطريق، فقلت رحمك الله أي طريق تسلكين؟ فبكت ثم قالت على طريق النجاة يا أحمد، قلت هيهات إن بيننا وبينها عقابا، يعني جمع عقبة، وتلك العقاب لا تقطع إلا بالسير الحثيث وتصحيح المعاملة، يعني مع الله عز وجل، وحذف العلائق الشاغلة، يعني حذف الصوارف. فبكت ثم قالت سبحان من أمسك عليك جوارحك، يعني تدرك هذا المعنى كله ومتماسك ما شاء الله، سبحان من أمسك عليك جوارحك فلم تنقطع وفؤادك فلم يتصدع. ثم خرت على كل حال مغشيا عليها. يقول فقلت لبعض النساء أي شيء حالها؟ فقمنا ففتشنها فإذا وصيتها في جيبها، كفنوني في أثواب هذه، فإن كان لي عند الله خير فهو أسعد لي، وإن كان غير ذلك فبعدا لنفسي. قلت ما هي؟ فحركوها فإذا هي ميتة. فقلت لمن هذه الجارية؟ قالوا جارية قرشية مصابة، يعني بها مس، وكان قرينها يمنعها من الطعام، وكانت تشكو إلينا وجعا بجوفها، فكنا نصفها للأطباء فتقول خلوا بيني وبين الطبيب الراهب، تعني أحمد بن أبي الحواري، أشكو إليه بعض ما أجد من بلائي لعله أن يكون عنده شفائي. على كل حال هؤلاء الذين يسقطون موتى بسبب موعظة أو يحصل لهم غشية أو نحو ذلك، هذا وجد في بعض المتقدمين، ومن هؤلاء أجلاء كعلي بن الفضيل ابن عياض، هذا ثابت أنه مات بسبب سماع آية. هذا العمل إن كان الإنسان يتكلفه كما كان بعضهم يفعل ذلك، فهم كما قال بعض السلف رضي الله عنهم بيننا وبينهم أن يقعدوا على جدار ويقرأ عليهم القرآن من أوله إلى آخره، هل يسقطون أو لا؟ لكن بعضهم يغلب، فمثل هؤلاء يكون في قلوبهم من الضعف، نعم من الضعف، ما يجعلهم يكونون بهذه المثابة، يغشى عليه أو يموت لا يحتمل. وأكمل الأحوال حال النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يخشع ويتأثر ويتعظ بسماع القرآن، وما كان يغشى عليه وما كان يغشى على أحد من أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهذا هو الهدي الكامل. ولكن من غلب فلا يقال هذا أكمل خشوعا ورقة أو نحو ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولكن يقال هؤلاء يغلبون فيعذرون، وهذا لا شك يدل على رقة في قلوبهم وخشوع وتأثر بالموعظة. وهذا ابن أبي الحواري اللي هو أحمد يقول قلت لأبي بكر بن عياش حدثنا، قال دعونا من الحديث فقد كبرنا ونسينا، جيئونا بذكر المعادي وبذكر المقابر، لو أني أعرف أهل الحديث لأتيتهم إلى بيوتهم أحدثهم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.